ويجب من باب التدين. أنا أجبتك بارك الله فيك. هم يستدلون ببعض النصوص وبعض الأثار للحكمة في التأثير. أنا ثلاثة أيام يعني زي ما تقول مثل من صلى 40 يوما في جماعة لم تفوته تطبيق الإحرام كانت له براءتان من النفاق وبراءة. هذا شرح بارك الله فيك. بس ما يقول الحكمة فالخروج والدعوة إلى الله لمدة 40 يوم ليس تدين بحيث إنه لو واحد قطع أنا على 40 يوم قلل ما عليه إثم. أنت لو تذكرت الموضوع من جذره من أصله وجذره وعرفت أن هذا الخروج الذي هم يقومون به لا أصل له في الشراء فحينئذ سنقول وهل يستقيم الظل والعود أعوج. هذا التنظيم الذي نظموه من خروج جماعات هذا ليس له أصل إطلاقا في السنة لا في عهد الرسول عليه السلام ولا في عهد التابعين ولا أتباعهم ولا أتباع التابعين وهكذا. شيخنا في نقطة حقيقة حرية بالتأمل كويس وهي أنهم ربطوا أنهم جعلوا الدليل دليلين في الشرع دليلا تقتضيه الحكمة الدعوية ودليلا على الحكم الشرعي نفسه وفرقوا بين الدليلين بأن هذا الدليل لا يأثم من يدع العمل بمقتضاه وأما الأول فإنه قد يأثم ولا يأثم ما شاء الله. فهذه مصيبة كبيرة جدا هذه من أشنع ما يصنع هذا لتبرير خطائهم. نعم لتبرير خطائهم. الله أكبر. ومن هنا بارك الله فيك تجد بأن إخواننا بعض إخواننا في المملكة عندهم يعني سقطوا في حبائل القوم عندما نصروهم وظاهروهم من حيث أنهم أرادوا الحكمة أيضا في هذا لأنهم قالوا ما مقتضى الحكمة التي ذهبوا بها أو ذهبوا إليها أنه لا يجوز أو أن الجمع بين المسلمين والتأليف بينهم خير من التفريق والاختلاف ولذلك ذهبوا إلى الاستدلال أيضا ببعض الآيات القرآنية والكلمات النبوية على فعل أو على تأليف يعني تأييد هؤلاء القوم. وهذا طبعا منهم أخونا يعني الشيخ أبو بكر الله يجزيه وفقنا وإياه الجزائري له رسالة في هذا وإيش اسمه والله نسيت وفي له أشرطة أيضا تكلم فيها. في بالنسبة من أعجب ما سمعت أمس هاتفيا اتصل سائل من الإمارات بيقول شو رأيك في جماعة التبليغ؟ فأجبته بما نعلمه أن هؤلاء يعني رأينا في جماعة التبليغ كجماعة أنه طيبين القلوب صالحين لكن على غير هدى من ربهم فإنهم لا يعلمون السنة. ففوجئت بأن قال طيب شو رأيك أنه في واحد من كبار السلفيين يقول أنه جماعة التبليغ على السنة. شيخنا قوله أنهم أقرب الجماعات إلى السلفيين لأنهم يطبقون السنة. يطبقون السنة. كنت حاضر أنت بايه؟ إذن أنت تسرق العلم. لا كان حاضرا لكنه يلتقط ما شاء الله. الشاهد فأحببت أنه قلت له ممكن أن أعرف من هذا الشخص فقال أنه من كبار السلفيين. من هو؟ قال عبد الله السبت. قلنا هذا سبحان الله تلون وتغير كثيرا. هذا كان مع عبد الرحمن عبد الخالق. الآن إذا به يشهد في جماعة التبليغ أنهم على السنة. شيخنا يعني ممكن نجد مخرج لقوله إن كان الأخ ماذا يعني ما لقى القول على وجهه تماما. أنا لا أعرف رجل القرب عبد الله السبت، لكن كونه يقول مثلا أن جماعة التبليغ هم أقرب الجماعات إلى السلفيين لأنهم يطبقون السنة، وأنا الأمر نسبي يعني لو قارناهم بالإخوان بالتحريرين يعني أنت سمعت كيف يطبقون السنة وهم لا يعرفون السنة، وسمعت جوابي أنه شيخهم الكبير القابع هناك في الهند بيعطي ببايع أتباعه على 4 طرق صوفية. من أين تأتي من السنة؟ عشان التجميع هذا بدعوة الحكمة أيضا. ما شاء الله. لهم تجميع ما شاء الله عليهم يجمعون. بل حتى الباضية في نشاطهم الأخير في عمان اتخذ التبليغ مطية لنشر العقيدة الباضية. سبحان الله. قبائل من أهل السنة يتبعون الباضية. الله أكبر. نعم. وهم يعني في قصة حصلت إنه شيخهم شيخ التبليغيين في عندنا في الجنوب يأتي معه من 2 من طلبة الخليلي، يأتي لأخ يعني عقيدة سلفية ليس على علم لكن هو متبعني حريص على عقيدة السلفية، يقول إنه يسألونه عن خلق القرآن وعن الرؤية في المغمض. الله أكبر. الله المستعان. يريد يثبتوا يعني ينفون طبعاً. فالرجل هذا يعني يقول لهم لا شاب، يأتي الشيخ هذا اللي يعني شيخ تبليغي يقول أعرفك على فلان وفلان من طلبة الشيخ، قال لا يشرفني أن أتعرف عليهم. فانظر يعني من خوف يعني من مكر الباضيين استغلوا غفلة هؤلاء التبليغيين. ليش الدور اللفت من عند هذاك الضيف؟ أنت ما تسمع إنه أطيب بس. هذا ضيف جديد عندنا ويمكن ما يعرف سنتنا. السلام عليكم. لعله يبدو. لا أنت تعرف كبر كبر. لا هو قال هو نفى وأثبت في آل معا بلفظة واحدة. كيف؟ لما قال لعل الضيف لا يعرف سنتنا، أنت قلت. أنا قلت نعم. فقال لا أعرف. حلو. لا أعرف. هذا الدور المسيح شيخنا. لا هو يجب الفصل. هنا واو الفصل واجبة. يقول لا وأعرف. فينفي ويثبت. لكن ها؟ لا بس هذه نعم نقطة. طيب يا شيخ، ليسوا الأسماء الله الحسنى. كيف؟ أسماء الله الحسنى التي وردت في الترمذي بذكر الأسماء الله العظيم صحيحة هذا؟ لا مو صحيح. الحديث في الصحيحين بلفظ إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة فقط. أما عد الأسماء العد هذا الوارد في سنن الترمذي فلا يصح. لا يصح أولا من حيث الإسناد، وثانيا في اضطراب كثير جدا في هذه الرواية التي ضعفت من حيث إسنادها، تختلف بعض الأسماء عن بعض آخر، فهي فيها ضعف في السند واضطراب في المتن في حدود تعبير الحديثي. الأسماء هذه يجب استخراجها من السنة بعد القرآن الكريم طبعا، وقد فعل ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني، فجمعها في شرح هذا الحديث الذي هو في صحيح البخاري. وليس من السهل لكل طالب علم أن يحظى بهذا الإحصاء المعلق في الحديث، لأنه هذا الجزاء العظيم دخل الجنة لا يحصل بمجرد أن تحط هذه الأسماء في سنن الترمذي، تحفظها غيبا خلاص سكرت الدخول في الجنة، لا هي تحتاج إلى بحث. فمن نوفق لذلك فهو الذي ما هو معنى الحديث؟ نعم، ما معنى الحديث دخل الجنة؟ من أحصاها دخل الجنة؟ وطلق الحديث يعني من جمع هذه الأسماء الحسنى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. بمجرد الحفظ فقط؟ نعم بمجرد الحفظ. أيوة، لكن أنت قبل ما تحفظ بدك تبحث. قلت لك ليس لمجرد أن تضع أمامك رواية الترمذي وتحفظها، لأنه هذا غير ثابت. طيب الحافظ بن حجر والعسقلاني كما فضلت ويتاج في جمعها من القرآن. فمن يبحث هو جمع أسماء كثيرة وكثيرة جدا، فمن وفق لهذا الجمع فهو يدخل الجنة. شيخ مش العمل ما نعم ما بلحق العمل. العمل بالأسماء كالسمية اللي ما يعني يسمع شيء باطل. هو ليس المقصود هنا العمل، يعني الأجر هو على إحصاء، أما ناحية العمل فهذا حكم آخر. يعني مثلا من أسمائه الرؤوف الرحيم اللطيف، ينبغي طبعا على كل مسلم أن يتصف بما يمكنه من هذه الصفة، أن يكون لطيفا مع إخوان المسلمين ورحيما ورؤوفا ونحو ذلك. فناهي العملية غير. يلا تفضل. بالنسبة جرى حديث بين وبين الشيخ ما بين الجمع بين المغرب والعشاء، هل هناك فاصل في الوقت بين صلاة المغرب وصلاة العشاء مثل صلاة الصبح والظهر ومثل صلاة العشاء والفجر، أو ليس فاصل هناك؟ لأنه مش واضح. هل في فاصل؟ أنت أولا ذكرت الجمع الجمعية، بعدين بتقول هل هناك فاصل وبتشبه. أنا أقول لك شيخ مشهور أراه فضلك، هو يقول يعني بعض الفقهاء كما أن للفجر أو أن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، وهنا نعم يعني وقت فاصل. أي نعم، وهناك يفصل بين الفجرين فاصل لابد من تبينه حتى يدخل الفجر الصادق. يقول هكذا في العشاء والمغرب. قلت والله أنا ما أعرف هذا. قال بيقول هذا الشوكاني، تعرف شنو؟ خلينا نسمع منه ولا هيك أنت تقصد؟ عفوا الإمام مالك. عفوا قل لي هكذا تقصد؟ قول نعم قول لا. أنا ما أفهم هذا الكلام. أنا قرأت إنه في فاصل. الشيخ الله يهديك طول بالك طول بالك. أنت سمعت شو قال الشيخ؟ أيوة. أنا فهم كلامه ولا ما أفهم كلامه؟ لا هو اصبر يا شيخ الله يهديك حط عندك. أنا فهمت كلامه وما فهمت كلامك، فأنت مثلي فهمت كلامه. أيوة أنا فهمت كلامه. طيب اصبر، هذا هو البحث الذي جرى بينك وبينه. لا البحث الذي جرى هذا عن فرع من البحث الذي جرى. طيب هذا الفرع هذا الفرع أنت هذا الفرع أثير بينك وبينه؟ أثير. طيب توافقت معه؟ لا لسه، لأنه الضاق طيب. كان وقت دخولنا أنا والشيخ يعني يا أخي ما أسألك لماذا، المهم توافقت معه أم لا؟ ما تم الحديث. طيب من الشيخ نفس تسمحوا لي لأن في عندي موعد مع الطبيب. خير إن شاء الله، نرجو لك التوفيق وشرفت. عفوا أنا مضطر أذهب لأنه في موعد 4:30 بدي أتصل بالطبيب. أنت شايفه حريص. أفهمني ما هي النقطة التي جرت بينك وبين أبو مالك وبعدين ما وصلت إلى اتفاق؟ لا مش ما وصلنا إلى اتفاق، الوقت انتهى لأنه كان الحديث. عفوا أنا أخطأته نعم. السلام عليكم. ما هي المسألة؟ جئت للاستفادة أول. ما هي المسألة؟ قلت لو أنا جمعت بين صلاة الظهر والعصر. طيب بس فقال هو إنه ما يجوز الجمع